إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى السلف والتابعين ومن سار على نهجهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول ربنا أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، أيها الإخوة الكرام، على مدى ثلاث جمع تحدثنا بفضل الله تعالى عن كيفية التغلب على الأوبئة أو عن الإجراءات الاحترازية التي أوصانا بها الإسلام، ورأيناها في مجملها إجراءات لا تخالف الطب الحديث ولا ما وصل إليه. ووصى بعضنا بعضا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو قائلا: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجذام والجنون ومن سيئ الأسقام. وتواصينا أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وغض بها أو خفض بها صوته. وهذه من التوصيات المهمة. وقضية النظافة هي قضية كل مؤمن، فالنظافة من الإيمان، بل هي شرط أساسي لتحقق الإيمان. واليوم إن شاء الله تعالى نتحدث عن موضوع بعنوان وصية المحب لأبنائه، وسنختصر في خطبتنا، سنركز إن شاء الله من هذه الخطبة وما يتبعها على تركيز الموضوع، وسأحاول جاهدا أن أختصر بأمر الله تعالى لئلا أطيل عن ربع ساعة. وهذه ليست تعليمات، ليست تعليمات أبدا، إنما هي اجتهادات من العبد الفقير، كما أننا أيضا اجتهدنا في عرض الموضوعات السابقة لم نكن مكلفين بها. إذن ستكون الخطبة بفضل الله تعالى مركزة في دقائق معدودات، احترازا واتباعا لما يوصى به أيضا في هذا الزمن وفي هذه الأزمة. نسأل الله أن يرفع الأوبئة عن بلاد المسلمين، وأن ييسر لنا حج بيته الحرام، وأن لا يمنع أبدا الطواف في بيته الكريم. نسأل الله عز وجل أن يحفظ بلاد الحرمين وبلاد المسلمين إلى يوم الدين، وأن يظل الطواف شعيرة دائمة متصلة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. صحيح أن الطواف كان في الأدوار العليا من المسجد الحرام، لكن المشهد كان مشهدا مؤلما ومحزنا لكل مؤمن أن يرى هذا الوضع. نسأل الله أن يعصمنا بعصمته وأن يحفظنا وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين. موضوع خطبة اليوم وصية المحب لأبنائه. أساس اختياري لهذا الموضوع أن كثيرا من الآباء لا يلتفتون إلى ما ينبغي أن يوصوا به أولادهم، فترى الوالد والأم يوصون أولادهم بالدنيا فحسب، لا يلتفتون إلى القضية الأساسية التي خلق من أجلها الإنسان، لا يلتفتون إلى شغل المؤمن الشاغل. واخترت اليوم وصيتين أعرج عليهما سريعا. أما الوصية الأولى فهي وصية سيدنا نوح. سيدنا نوح صح في الحديث الذي رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن نبي الله نوحا صلى الله عليه وعلى نبينا وعلى كافة الرسل والأنبياء، إن نبي الله نوحا لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاصر وصيتي عليك، استمع لوصيتي، أوصيك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. وفي رواية قال لابنيه. سيدنا نوح حضرته الوفاة كل شغله الشاغل أن يوصي أولاده، والوصية كلام قليل المباني كثير المعاني. دائما وأبدا الوصية عندما توصي أحد أبنائك أو أحد الأحباء عليك أن توجز في وصيتك لتكون قليلة المباني. قليلة المباني يعني مكونة من كلمات معدودة، وهذه الكلمات المعدودة تكون كثيرة المعاني، تحمل من المعاني الكثير، فيتذكرها ابنك وتتذكرها ابنتك. فسيدنا نوح أوصى ابنه: أوصيك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. أما الوصية الأولى: أوصيك بلا إله إلا الله. في الحديث الصحيح: فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت كفة لا إله إلا الله. وصية، وصية قضية التوحيد، أن توصي أولادك بالتوحيد وبالإسلام. وأوصيك ولو كانت السماوات السبع والأراضين السبع حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله، دلالة على وزن وقيمة وقدر قضية التوحيد. لا ينبغي أن تغيب عنك هذه الوصية وأن توصي أولادك بها في مجمل الإسلام وفي عمومه. وأوصيك بسبحان الله وبحمده، فهي صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. أوصاه باثنتين في حديث صحيح: أوصاه بلا إله إلا الله، وأوصاه بسبحان الله وبحمده، وقال هي سبحان الله وبحمده هي صلاة كل شيء، صلاة كل المخلوقات وبها يرزق الخلق، دلالة على أهمية التسبيح وأهمية ذكر الله في الرزق وفي رفع البلاء. يبقى أوصاه بلا إله إلا الله، وأوصاه بسبحان الله وبحمده. سيدنا نوح هذه وصيته لأبنائه: وأنهاك عن اثنتين، أنهاك عن الشرك وأنهاك عن الكبر. فقال الصحابة: يا رسول الله نعلم الشرك، ما الكبر؟ إن أحدنا يحب أن يكون له نعلان حسنتان، أهذا من الكبر؟ قال: لا. إن أحدنا يحب أن تكون له دابة يركبها، أهذا من الكبر؟ قال: لا. إن أحدنا يحب أن يكون له أصحاب يجلسون حوله، أهذا من الكبر؟ قال: لا. قالوا: فما الكبر؟ قال: الكبر سفه الحق وغمص الناس. سفه الحق أي أن تنكر الحق، وغمص الناس أي أن تحتقر الناس. إذا حذر سيدنا نوح ابنه من، حذره من أمرين: حذره من الشرك، نعوذ بالله تعالى منه لأنه أمره بالتوحيد ووصاه به، ثم حذره من الكبر ألا يكون متواضعا بين الناس، أن ينكر الحق، كذلك أيضا أن يحتقر الناس وأن يقلل من شأنهم ومن أمورهم. إذن هذه وصية. متى جلست مع ولدك وابنتك وقلت له: يا بني إليك وصيتي؟ متى جلسنا نحن مع أولادنا وبناتنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم وصانا لا يحق لامرئ عنده مال يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة تحت رأسه. إن كان عندك مال أو أي متعلقات مالية أو تعاملات تجارية عليك أن تكتب وصيتك، ولا مانع أن تكتبها وأن تغير فيها كل يوم وليلة، حتى إذا مت ولحقت بالرفيق الأعلى عرف أولادك وعلموا ما لهم وعلموا أيضا ما عليهم. كذلك أيضا يقدم على تلك الوصية أن توصيهم بالتوحيد، أن توصيهم بالصلاة والصيام والزكاة، أن توصيهم بصلة الأرحام، أن تبرئ ذمتك أمام الله أنك أوصيت أولادك ألا يفعلوا فعلا يتنافى مع الإسلام عند وفاتك، ألا يجزعوا عند نزول البلاء بهم. هذه وصايا مهمة. أما الوصية الثانية فهي وصية نص عليها القرآن، وصية سيدنا إبراهيم ووصية سيدنا يعقوب. هذه الوصية نص عليها القرآن الكريم وبينها، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه وصية سيدنا إبراهيم، ثم وصية حفيده سيدنا يعقوب. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، وصوهم بإيه؟ يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، إن الله تعالى اختار لكم الإسلام، اختار لكم الإسلام. وهذه من أجل، بل هي أجل نعمة علينا، أن الله عز وجل لم يترك لنا اختيارا، اختارنا لأبوين مسلمين. هذه أعظم نعمة امتن الله عز وجل بها على عباده. وأعظم نعمة بعد ذلك أن يهدي الله غير المسلمين للإسلام. هذه أعظم نعمة، أننا خلقنا لأبوين مسلمين. ترى غيرنا يحتار ويتردد ويبحث عن الحقيقة، لكن الله عز وجل اصطفى لنا هذا الدين واختارنا لأن نكون مسلمين. فهل نقوم بحق هذا الدين؟ يا بني، يا بني، انظر لهذا التعبير الحاني، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. سيدنا يعقوب والد بني إسرائيل يوصي أولاده وعقبه، ليتهم يعلمون هذا ويدركون وصية جدهم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. إنسان تحضره الوفاة، لم تشغله سكرات الموت، لم تشغله هيبة الموت عن القضية الأساسية التي ينبغي أن يكون عليها وأن يكون عليها أولاده، قضية التوحيد. ماذا تعبدون من بعدي؟ هذا هو شغله الشاغل. لكن شغلنا الشاغل للأسف، ليس هذا عيبا، لكن لا ينبغي أن يكون هو الشغل الشاغل. افعل كذا، فلان لي كذا، العمارة كذا، أختك كذا، زوج أختك لا ينبغي أن يأخذ من كذا، لا تصل فلان، لا تفعل فلان. هذه الوصايا وإن كانت مهمة إذا كانت مشروعة، لكن لابد أن يسبقها الوصية بالدين، وأن تبدأ اليوم بعد أن تعود اليوم من خطبة الجمعة تجلس مع أولادك ومع زوجتك على وجبة الغداء وتذكرهم بهذه الخطبة. وأنا أوصيكم بعبادة الله، أوصيكم بالتوحيد، أوصيكم بصلة الأرحام، لا تتركوا كذا. الله أعلم بأعمالنا، الموت يأتينا بغتة، فعلينا أن ننتبه وأن نوصي أولادنا بما ينبغي أن يكونوا عليه. سيدنا يعقوب، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ القرآن يصور لنا هذا المشهد، ينقله الله تعالى لنا بثا مباشرا. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ارتاحت نفسية سيدنا يعقوب واطمأن قلبه أن أولاده سيتبعون نهج التوحيد وسيكونون من المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. إذا وصية المحب لأبنائه أن يوصيهم بالإسلام، أن يوصيهم بالصلاة، أن يوصيهم بالتوحيد، أن يوصيهم باتباع نهج الإسلام. إن المرأة بوضعه هنا يستمع إلى شكاوى يشيب لها شعر الولدان عندما ترى أن كثيرا مما أوصانا به الإسلام لا يطبق في علاقة الزوج بزوجته، في علاقة الزوجة بزوجها، أمور كثيرة إخوة الكرام ينبغي أن ننتبه لها. عندما ترى رجلا كبيرا في السن ويتحدث في المحمول في خطبة الجمعة، عندما ترى شابا عاقلا ويكتب رسائل المحمول وهو يستمع إلى خطبة الجمعة، أولا يسمع هؤلاء في حياتهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه أنصت في صلاة الجمعة فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. صحيح النصيحة ليس لها كبير، لكن هذه أمور مسلم بها تربينا عليها. كيف يمكن لإنسان أن يتحدث في خطبة الجمعة؟ لا يجوز لك أن تشمت العاطس والإمام يخطب، لا يجوز لك أن ترد السلام على من يقول لك السلام عليك والإمام يخطب. هذه الأمور أنا لا أحزن لغيابها، لكن أحزن عندما تصدر من أناس لا ينبغي أن يكونوا في سنهم هذا، لا يعلمون هذا الحكم الشرعي. من قال لأخيه أسكت اسمع، يأمرهم المعروف. من قال كذا فقد تحدث، ومن تحدث في الخطبة لا جمعة له، لأن الصمت في الخطبة واجب. ومن عطس ينبغي أن يحمد ربه في نفسه ولا يخرج صوتا في ذلك، ولا يشمت، لا يشمته من بجواره طالما أنها خطبة الجمعة. هذه تعليمات النبي صلى الله عليه وسلم. عندما يرزقنا الله سبحانه وتعالى ويمن علينا بفرش المسجد بمبلغ اقترب من 70,000 جنيه في الطابق الأرضي، ونرى من يضع حذاءه على السجاد ولا يلتفت لذلك. يا أخي الكريم، نحن الآن نتواصى بالنظافة، رفعنا ثلاجات المياه وسنرفعها اليوم كاملة حرصا على النظافة ومنعا لنقل العدوى. نتواصى بالنظافة لأنها هي الأساس. الأمر ليس لا ينبغي أبدا أن نسخر منه، إن الأمر عظيم، ولو لم يكن عظيما ما عطل الطواف في صحن الكعبة. الأمر كبير ويحتاج إلى تدابير مهمة، ويحتاج إلى احتياطات مهمة. ينبغي أن نتخفف الآن من التقبيل، من الأحضان، ينبغي أن نهتم بالنظافة، أن نوصي أولادنا بغسل الأيدي، أن يتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث النبي إذا وضع صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا عطس وضع يده، هذه هي الكمامة، وضع يده أو ثوبه على فيه، هذه هي الكمامة بكل بساطة. فكرة الكمامة أن تنتبه عند العطس، أن تنتبه من هذا الرذاذ، أن تقلل من الاحتكاك والاختلاط. إذا هذه أمور لا ينبغي أن نفرط فيها. إذا كنت تخشى على حذائك وهو خوف مشروع، عليك أن تأتي بكيس معك أو حقيبة صغيرة كما كنا نفعل في الحرم وغير ذلك، وتضع فيها حذائك بجوارك. لكن أن تترك هذا كده على سجاد المسجد بعد ما أنفقناه وبعد الحرص على نظافته، هذا أمر لا يليق أبدا أن يصدر من أحد. فأرجو وأنبه إخواني بذلك، ومن يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة، وإني داعي فأمين، وعسى الله تعالى أن يستجيب لنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والغنى والعفاف والفلاح والتقى. اللهم إنا نسألك الهدى والغنى والعفاف والفلاح والتقى. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مخزن ولا فاضح. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض. اللهم ارفع بفضلك ورحمتك عنا الهم والغم والغلاء والكرب والحزن يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل مصر بلاد أمن وأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام وزيارة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم كن للمسلمين في فلسطين وفي كل مكان يستضعفون فيه يا أرحم الراحمين. اللهم وحد كلمة المسلمين في كل مكان. اللهم ارفع عنا الوباء وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون ومن سيء الأسقام. اللهم وفق أولادنا وبناتنا بفضلك ورحمتك. اللهم إنا نسألك بفضلك ورحمتك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة. الله أكبر.